آله الطيبين الطاهرين صلى الله على محمد. كان كلامنا بالأمس في الصحيحة الثانية لزرارة، قلنا هذه الصحيحة تشتمل على كم فقرة سؤال؟ 6 أسئلة. السؤال الأول تذكرونه ولا بين في اليوم فق هذه الأسئلة. الفق قلت معنى هذه الأسئلة، لأن بعض معنى هذه الأسئلة بعض فيه شيء من الخطأ كما سوف نرى. نجي إلى الفقرة الأولية تذكرونها ولا أصاب توديد مرحاف إلى آخره. الفقرة الأولى كان يسأل بما عنه أنه حتما أصاب، وكان وخلاف العلامة وكان بناء أغسية، لكن الفيط وكلية فالإمام جل ثلاثة ماذا باطل. هاي الفقرة الأولى المعنى فيها ماذا جدا واضح، ما في شيء ماذا من الكفالات تنكرنا من باب الجسير إن السر غير هم يقل بسرق الأطبق هذا المقدار الثلاث من فترة فترة نطبق به. يقول قديس الروح ففي السؤال الأول يستثمن زرارة عن حكم من علم بنجاة في ثوبه ثم نسي ذلك وصلى فيه وتذكر الامرين بعض الامر هو امر يعني تذكر الامر النجاة امر هذا معنى مطلع بمعنى الشيء الثاني يعني تذكر ثالثة انه نجاة النجاة هنا بعد منصوب معنى النجاة وتذكر الامر يعني النجاة بعد الصلاة وقد أفتى الإمام بوجوب إعادة الصلاة ليش؟ لأنه وقعت مع النجاسة، إبليس أو النجاسة أكو لوقوعها مع النجاسة اللي هي تنتهي، تدري وجودها ثم منسية لوقوعها مع النجاسة المنسية وغسلي التوبي، غسلي أطف عليها على وجود يعني وقد أفتى الإمام بوجوب إعادة الصلاة وبعد بي من أفتى بغسل التوبين. اجينا للسؤال الثاني الفقرة الثانية شنو هي؟ في الفقرة الثانية قلت فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه. يقول انا دريت انه اصابه مفهومها اعلنت انه اصابه حتما يقينا لكن فتشي كيف ما فتشي اللي قلناهم قلت لهم تعالوا قلنا متعاينين تاخذوا انا عيني مو زينه انتوا عينكم زينه ما اثر ولم اعتاب على النجاسه لكن باثناء الصلاه رايت ماذا النجاسه الامام جلت فيه الصلاة بعد ذلك لأنه وقعت النجاسة المحمودة. خب أنا نقول هذا كيف دخل في الصلاة؟ إذا واحد سأل مزارة هو رجل عالم يعني أنت إذا تجري ثوبك أصابت ونجاسة شلون تدخل أصلا في الصلاة؟ متعلى أصلا شلون تدخل في الصلاة؟ وتعالم يا زوارة نقول من باب انه تخيل زوارة ان الفقس وعدم العثور يسوغ له تسوغ دخوله في الصلاة فلذلك دخل مع المكان معنى ان يرمضي من دخل في الصلاة من باب انه كان يصلى الفحص وعدم الحضور متوه هذا توجيه احنا من ادنى تمومه ترى هذه الحكاية وفريق المسجد ماذا فعلت زرارة ومو مهم نص زرارة امامه ونقول لي طبعا بس بين الوجه إذا واحد سألوا قال زراعة رجل عالم يعني شلون هيك شي يسوي هذا توجيه من طلب الشيطان. لا واحد يتغير ولا يتوفر أن زراعة حينما طحرت ولم يجد النجاسة إذا قد جعل اعتقاده يا اعتقاده بالنجاسة اللي أصاب التوحيد. نحن قد واحد يتصور هذا المعنى أنه لما انتحص و لم يرى النجاسة اعتقاد بالنجاسة جاء بذلك لم دخل بالصلاة دخل بالصلاة من هذا الباب بطل اليقين جاوب صحيح وكان عنده يقين لا تنزع بل يفحصي وعدم عدم جاء اليقين ماذا دخل قلت هل هذا يدل نرى بالصلاة قلنا هذا باطل هذا الاحتمال جدا ضعيف ضعيف للمستوى وعدم العثور لا ولد لا يجيب ان يقيل حتى انا اذا ادري التوبيع حتما حتما اصابت هاي بعض مرات ترى يقيل نفس الشيء بعدين كلمة اصحتنا قلبي لما افحص ولا اعثر عليه يقين السابق ما يزول فاذا الصحيح زرارة دخل حط ثلاثين لا من باب ان يقين له السابق زال بسبب الفحص وعدم العثور بل لماذا لا من هذا الباب لان الفحص وعدم العثور لا يجدد ولا يزيل اليقين وإنما دخل في الصلاة من باب أنه جماعة الدخول في الصلاة مصور يصوره ماذا الدخول في الصلاة البحث وعدم الحصول انت هذا يقولك كل المطلب ماذا ليس بمهمين المهم يا أخي الفطرة الثالثة اللي هي محطة الاستشهاد وفي السؤال الثاني سأل عمن علم بوقوع النجاسة على الثوب ففحص ولم يشخص موضعه فدخل في الصلاة باحتمال ان عدم التشخيص مصوب عدم تشخيص موضع النجاسة مصوب للدخول فيها مع النجاسة يعني مع النجاسة المعلومة اللي يعلم بها يصوب الدخول ما دام لم يصبها بالفحص ما دام على انه ما حصل بالبعض يصور للدخول في الصلاة حينئذ ما دام فحص ولم يحصل فسبب الدخول هو هذا قد واحد يقول لعل سبب الدخول انه قال يقينا بالفحص وعدم العثور شو جرى يقول وقوله نحن قول زرار فطلبته ولم اقدر عليه انما يدل على ذلك يعني على هذا المقدار يدل على المقدار انه بعرض ما يدل على المقدار ما يدل على المقدار يدل انه بعرض وما يعني انا مدلول المطابق يدل انه يعني بعرض وما اعترض اما على اكثر على اكثر عن شنو انه زال يقين لا يدل ولا يدل على انه بعدم التشخيص عند عدم تشخيص موضع النجاسة زال اعتقاده بالنجاسة فإن ليش هذا من يقول باعتقاد بالنجاسة يقول فإن عدم القدرة عدم القدرة على العثور على النجاسة غير حصول التشخيص في الاعتقاد الثاني هذا الآخر ولا يصدر أحدهما الآخر من وجه هذا الصدر ولا يستأخذ الله غير الآخر غيره وليس عينه بالمطابقة ولا يستلزم السلام مطابقة بينهما ولا استلزام ملازمة إنسان إذا ما قدر على عثور على النجاسة هذا ليس معناه انه اعتقاد بالنجاسة ما عنده ولا يستلزم دوران اعتقاد بالنجاسة كما هو على اي حال. هذا السؤال جواب الامام في مشتنفه عن هذا السؤال. وقد افتى الامام بلزوم الغسل والاعادة ليش لوقوع الصلاة مع النجاسة المعلومة اجمالا. يجدر السيد عن نجاسة المعلومة اجمالا اجمالي يجدر لانه ما معلوم بالتفصيل معنا بالتفصيل يعني يحدد يكون مكان وين هذي هذي اما هنا انا في الاجمال يجري انه نجاسة معلومة. اجينا الى السؤال الثالث وهو المهم موقع الاستدلال. السؤال الثالث ما شنو ننسى خل نقرأ الفقرة. قلت فإن بننت أنه أصابه ولم أتيقن ذلك لم غني فنظرت فلم أرى شيئا ثم صليت فرعي فيه. الإمام جاء لا تغسل ولا تعيد الصلاة. قلت ولماذا؟ ليش؟ ما عندنا الصلاة ما رأيت النجاسة. إنهم علل النظارة الصحابة يجبتي حقا شنو الصحاب؟ لأنه قبل ظني إصابة كان عندك يقين دينا بالطهارة ولا دينا كان عندك ثم حصل عندك ظن بالإصابة. الصحاب يقول لك ما حصلت إصابة فإذا على هذا الأساس الصحاب يجري في حقك يثبت لك ماذا؟ الطهارة. بس طبيعي اكثر السؤال هنا يجينا من السيد بعدين ذكره الاصوليين انه صحيح الاستصحاب يجري لكن بعدين انتكت مطلان هذا الاستصحاب ماشي ولا لان بعدين عثرت على نفسك ماشي ولا يعني بعدين لما رأيت نفس المجال فوقي انا فنجل بالناس فالصحاب اول كان يجري اول يعني شفت اول يعني حين ما ظنيت لكن لما رأيت واللي رأيت شو رأيت وعلى الارض قاعد اسأل لما اثناء الصلاة رأيت وعلى الارض لما قاعد اجيك ايها الامام انتجت بسالك الصحاب. فالامام شلون اعتمد على الصحاب مع انكشافي نطلع هذا السؤال ان شاء الله يدينا تحقيق الجواب عن ماذا بعدين خفت على انه هذا في جنة يطلب فجواب بعدين ان شاء الله يجي فرأيت فيه بعد الصلاة ما يأثر بعد الصلاة يوم أثناء هذا من هنا أي بعد ذلك هذا جواب الإمام يقول على انه يصير ماذا حاله على الظن حال الذنب الاصابه يعني هيك لابد ماذا يصير تحقيق الان بعد شوي ماذا تحقيق الان بعد شوي وإلا بعد الصلاة الصحابة لا يجري لأنه عنده يقوم بعلم النجاة السابقة الصحابة لا بعد شوي يجري على أي حال. وفي السؤال الثالث اضطرر زرارة خلا أطبق العبارة أنه ظن الإصابة ما أمن فقط ظن فتحفظ لن يجد فصلى بعد الصلاة وفي أثناء الصلاة ما يأثر فوجد النجاسة فأفتى الإمام بعدم الإعادة وعلم الإمام عدم الإعادة لنا علم ذلك أنا علم الإعادة لأنه كان على يقين من الطهارة فشكل ولا ينبغي نقض اليقين بشيء بس هذا كله بقي على إجماله على إجماله بقي بعد أن سيطر إن شاء الله فيمنع ماذا؟ فيمنع من الاستمرار ماذا فيها اذا المبرح صحيح يعني لا اقل الامام يكون يدل على انه ماذا اختر توبك الان بالاثناء مع انه ما قل فهذا يدل على انه بعد الصلاة صحيح ما هو ايضا يدل على ثم صليت فرأيت صليت يعني ماذا لا في الصلاة فرأيت في المبرح لكن قد هذا السؤال عنه مهم انه سواء كانت في الاثناء الى بعض السؤال هذا الان مهم وهذا المقطع هو الموضع الاول للاستدلال لان بدنا موضعين عقل الاستدلال هذا الموضع الاول للاستدلال وفي بادئ الامر الى اخره. يقول هاي الفقره الذي ذكرها في هذه الفقره، فنظرت فلم ارى شيئا. اكو اربعه احتمالات، والله التفت الى الاحتمالات الاربعه اشوف اتجاه الصحيح منها. يا احتمال صحيح، ولاجل تعدد هاي الاحتمالات احنا اجينا نبين فقه الروايه، يعني نريد نبين فقه لاجل هالفقره المهم، والا الفقه ما مهم بالنسبه لمن كان فقه الاولياء او التعليمات، ما مهم كان، لا اهمال مهم، اكو اجمال اهمال في هاي الفقره الراء الثالث. يقول السيد الشهيد اكو اربعه احتمالات في مقصود زراره وجواب الامام. الفرضيه الاولى هذه، اربعه فرضيات موجوده، الفرضيه هذه ان زراره لما قال فنظرت فلم اجد ثم رايت، الفرضيه الاولى تقول لما قال فنظرت فلم اجد حصل له القطع بعدم وجود نجاسه. بعدين لما قال ثم رايت حصل الى قطع عن نفس النجاسه السابقه. اكرر اقول زراره لما قال ظننت انه ظننت، وما قال انت ظننت، ما قال علمت انه اصاب، قال ظننت، قال ظننت انه اصاب، فنظرت فلم اجد، فنظرت فلم اجد، يعني بالتالي حصل مقصود زرار اللي يقول فنظرت فلم اجد، يعني حصل يقين. شو زرار مقصوده؟ بعدم الاصابه، اصابه الفرضيه الاولى خلنا نفترض انه حصل له، خلنا نفترض شيء حصل له يقين بعدم إصابة النجاسة بثوبه. ثم زرارة قال فصليت ثم رأيت، هنا حصل القطع أيضا بأن هذا النجاسة عينه ولا يحتمل أنها نجاسة ماذا جديدة طارئة. هذا الاحتمال الأول، هذا الاحتمال الاول في نفسه ترى محقول هو غير محقول في نفسه، وفي نفسه محقول هذا، ان الانسان يظن بالاصابة يفحص فيحتل القطع دينه لعدم الاصابة، ثم يرى يحتل له القطع بناء عين السابقة، في نفسه محقول، لكن هل يمكن ان يكون هو المقصود من زرار الامام ولا؟ إذا لا يمكن ذنبه أبرز القرين على ذلك. من تفهم سؤالي في الإسلام ولا؟ أنظر هذه الفرضية ليس في المقصود، هي أرض معقولة لكن ليس في المقصود لزرارة وللإمام. لماذا؟ لأن الإمام في مقام الجواب افترض يقين وشك، ماشي ولا؟ وقلنا لا تنقض اليقين دينا بالشك، واليقين الشك وين موجود يا اخي؟ لا في باب الاستقاط، اما في باب الاستقاط وبعد موجود مين؟ في باب قاعدة اليقين، مو في قاعدة اليقين امس بيناها، قاعدة اليقين شنو قلنا معناها شنو؟ امس ما تنسوا رجاء، لان معناها ان يصل السابع عن الصبح والآن الظهر أشد كثيرا في نفس طهارة الطهر صراحة، أنا مرضى الطاهر شكيت إلى نفس يقيني أهلانا. هذا مورد قاعدة اليقين، إذا كانت قاعدة اليقين حجة لازم حجية تماما، أن نبني على اليقين وما نعتني للشك. فالإمام لما قال لا تنقض اليقين بالشك، أما مقصود ماذا؟ قاعدة اليقين، يقول له أنت عندك يقين وعندك شك ولا تنقض يقينك، إيش على يقينك؟ لا مقصود الاستصحاب، فالاستصحاب الناس أكو يقين ثابت وشك، لكن الشك فيما يتعلق بالبقاء مو بنفس المتيقن السابق أو اليقين السابق. على أي قاعدة أنا الغرض هذا أي بديل. الوجود بالتالي الإمام ترى وجود يقيني ولا شك، وأراد أن يجري له يا قاعدة، لو الاستطعام له يا قاعدة، طاعت لك واحد من ذلك الكلام المقصود ما مشهور، بس بالتالي ترى وجود يقيني ولا شك. ومن المعلوم على هذه الفرضية الأولى اللي طرحناها هل يوجد شك؟ هل يقين اكو لكن شك اكو؟ الفرضيه الاولى شنو الثاني؟ طبعا هنا الفرضيه الاولى انه النظر وحصل له من النظر ماذا؟ قطع بعدم اصابه النجاه لثوبه، ثم وجد النجاه وحصل له قطع بامرها السابق، ففي مثل هذه الحاله الشك ما موجود، شك ما موجود، لا شك موجود فرض الصلاه. طب الصلاة مش وقت قصدنا قبل الصلاة، يعني حينما بنيت بالإصابة وحصيت هذا قبل الصلاة بعد يسمونه، وهذا يسمونه قبل الصلاة ولا ما عندي شك؟ ليش ما عندي شك؟ لأن لما حصلت تيقنت بأنه نجاة موجودة، ولا بعد الصلاة عندي شك. ليش عن الصلاة ما عندي شك؟ ليش بعد الصلاة ما عنده شك؟ لأن بعد الصلاة يقنت عن هذه النجاة نفسه السابقة، فشك أصلا ما موجود، يقين وشك ما عنده موجود، طلب يقين شك ما موجود، بينما الإمام افترض وجود يقين وشك وأراد له أن يطبق أن قاعة اليقين أو قاعدة ماذا؟ استصحاب. بينما على هذه الفرضية الأولى الشك موجود، إذن لا يمكن أن تكون هذه الفرضية هي المقصودة في هذا السؤال الثاني. هذه الفرضية الأولى قد أطبق هذا المبدا، يقول وهذا المقطع هو الموضع الأول للإستدلال، وفي بادئ الأمر يمكن طرح أربع فرضيات في تصوير الحالة التي طرحت في هذا المقطع. الفرضية الأولى هذه، أن يفرض حصول القطع بعدم النجاة عند الفحص، عند الفحص عدم النجاة، لما انفحصت ما وجدت النجاة أظن القطع بعدم النجاة، فنفترض حصول القطع بعدم النجاة حين انفحص، وبعد شنو نفترض؟ وبعد شنو نفترض؟ وحصول، أن يفرض حصول القطع عند، هاي حصول القطع على حصول السابق، وحصول القطع عند الوجدان بعد الصلاة، حصل القطع بينا، بأن النجاة هي نفسه ما فحص عنه، الذي حصل أنه ما وجدت أولا. يعني ولا يعني احتمل ان هذا نجاة جديدة. هذه الفرضية الاولى، وهذه الفرضية غير منطبقة على المقطع جزمة، هي بنادى معقولة لكن غير مقصودة. ليش؟ لانها لا تشتمل على شك لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، لا قبل الصلاة، قبل الصلاة مش وقت. يعني في نظام الإصابة والفحص، هذا قبل الصلاة اللي يسمونه، في هذا الحال قال قبل الصلاة تيقنت بعدم وجود النجاة، مفروض الشيء بسبب الفحص، ولا بعدها يعني بعد الصلاة، كان المفروض الصلاة لما رأيت النجاة، بعد الصلاة عن حالة الرؤية، زمن الرؤية، زمن الرؤية، زمن الرؤية تيقنت بأنه هذه النجاة عن السابقة، تشهد أصلا موجود كيد الإصابة. نهى أن الإمام قد افترض الشك، يعني منضم إلى اليقين، اليقين ما افترضناه لأنه مهم، وطبق قاعدة من قواعد، قاعدة من قواعد الشك، يعني شنو قواعد الشك؟ والاستصحاب وقاعدة اليقين، بس بالتالي العبارة تتحمل هي لا تنقبل يقين الشك، استصحاب أو قاعدة اليقين، بس بالتالي السبب يقين وشك. الفرضية الثانية في الفرضية الثانية هي شنو الشروط؟ راح أبين الفرضية الثانية وأسألكم إلكم. في الفرضية الثانية أنا شنو الشروط؟ أنه حينما سقط اللي سقط بالنشاط يصير قبل الصلاة، حينما سقط تيقنت بعدم إصابة النجاسة لثوبي. هذا مثل الفرضية الأولى مو شيء ولا، لكن الاختلاف ترى إنه راح يجي. لكن بعد الصلاة لما رأيت النجاسة لم أقطع بأنها نفس النجاسة السابقة، بل احتملت أنها لم أقطع، بل احتملت أنها نجاسة جديدة. ما سؤالي راح أسألكم، سؤالي راح أسألكم أريد الجواب من أدك. السؤال الأول، استصحاب يمكن يجري ولا؟ السؤال الثاني، قاعدة اليقين يمكن إجراءها أم لا؟ أكرر الفرضية وأكرر السؤال. الفرضية ها أنه أصحفت بالفحص تيقنت بعدم الإصابة، لكن بعد الصلاة لما رأيت النجاسة لم أتيقن بأنها عين السابقة، بل كان عند احتمال أنها السابقة واحتمال أنها جديدة. السؤال الذي أسألك هذا، استصحاب يجري وما يجري؟ ها؟ استصحاب النجاسة فما أنا معنى، أنا أول ما كان عندي يقين بالنجاسة. فالمقصود الاستصحاب حينئذ يجري او انه لا يجري؟ الجواب انه يجري ولا يجري، ام يجري ام لا، شلون؟ هكذا نقول، نقول على انه في التصيد ما بين هو استصحاب، يقول يجري في هاي الحالة، يقول يجري الاستصحاب، لكن متى يجري الاستصحاب؟ حالة السؤال، حالة السؤال يجري الاستصحاب. احتمال لا يجري ما أطلع أنا، وين كنت نشوفه بعدين من الأبعاد؟ لا، احتمال فقط جريان موجود. نقول يجري الاستصحاب حالة السؤال، حالة السؤال يعني شو وقت؟ يعني بعد الصلاة لما نقول الإمام دع الأكل، لأن الآن أنا لما دع الأكل الإمام يقين سابق عندي بالطهارة ولا؟ بل عندي يقين سابق بالطهارة. شو وقت كان موجود هذا اليقين؟ كان موجود قبل ظن الإصابة، قبل ظن الإصابة كان موجود قبل هذا اليقين. وطرع عنده شك، الشك شو وقت طلع علي؟ الشك في النجاسة شو وقت ماذا طلع علي؟ حين احتمال الإصابة، لأن أنا بديت الإصابة وشك الآن هم مات موجود، هل حين الإصابة احتمال الإصابة كان شك؟ كل شك هو، والآن شك موجود. فيقين سابق موجود، شو وقت اليقين السابق موجود؟ قبل ظن الإصابة. فاليقين عندي بالطهارة قبل ما أظن أن أصاب ثوب النجاسة، يقين كان عندي بالطهارة. ثم بعد ذلك حصل عندي شك، الشك شو وقت موجود؟ حين ظن الإصابة شك، الآن هم ماذا؟ شك موجود. فإذا على هذا الأساس ماذا؟ يجري الاستصحاب، ولكن يجري الاستصحاب لإثبات الطهارة الآن. الآن يعني شو قلت الآن؟ يعني حين السؤال يدري هذا جنبك لا يدري انا جبنا اكتبه راح اكتبه ولا يدري الاستصحاء لو نظرنا الى حالة شوك حالة الفحص حين الفحص حين الفحص هو شوك الثان قبل الصلاة يعني قبل الصلاة لمن ضميت للعطابة وفحصت لأهمان الاستصحاء بلحظة الحالة ما يدري ليس من يجب لحظ هذه الحالة لا ملك ما بتشي شك ما عطي ليش شك ما يعني شو يعني مبروطي هاي الترضية لما نتعطيت قبل الصلاة تلقنت بعدم العصابة مفروض مهن شو هاي الترضية ولا الترضية لا تنسوا يا اخوان مفروض ليش ففي حالة الفحص لدي هي حالة قبل الصلاة يعني بقول حالة حين الصلاة على الصلاة بقول حالة الصلاة لما دخلت بالصلاة استصحاب ما يجري لأن عندي يقين حدث قبل الصلاة أو عندي يقين بأنه نزلت ما موجودة ما قلت يا الفضلية هالشي بالبعض حصل لي يقين وأنا فارض هالشي حصل لي يقين بعدم النجاة فإذا على هذا الأساس استصحاب هل شفت أن رأي للصلاة طيب لا أدي شيء أنا كنا أطبق الناس اشتباهاً بالإسماء ذا عندي شك الآن وعندي شك شوكت قبل الصلاة لا اشتباه صار هذا إذا كنت تجاري الشك اللي موجود عندي الآن نحصل لشك فعندي يقين ثابت وإذا على هذا الأساس ماذا أستطع الضقاط للطهارة فالتصعاب إذا يجري بلحاق حالة السؤال يعني بعض الصلاة ولا يجري بلحاق حالة الصلاة حين الصلاة يعني حين الفحص شيء اللي بقى قاعدة اليقين قاعدة اليقين نفس الجرائم قاعدة اليقين شنو هي قاعدة اليقين نفس الصورة اليقين أكو عندي ثم يحصل شك والشك يسري إلنا إلى نفس اليقين كنشوف في موردنا أكو هكي شك سر إلى نفس اليقين شك سر إلى نفس اليقين أكو يوم ما أكو في موردنا في موردنا إيه أكو شلون أكو لأن لما نفحصين خاف اليقين دينا لما نفحصل خاف اليقين دينا بالطهارة وعدم الإصابة مو شيء ولا بعد الصلاة لما وجدت حصل لي شك مفروض هالشيء في أن هذه عين النجاة الصادقة أم لا فهذا الشك راح يفرق لنا راح يفرق لنا إلم يقين الذي حصل لي ديما بالفحص يعني راح أشكك في أن نفس الذات يقيني الذي حصل بالفحص يا ترى يقين صحيح أم لا أحتمل على أن هاي النجاسة عين الثالثة فيقيني غير صحيح أحتمل فأكو عندنا يقين وأكو عندنا شك ساري فيمكن تطبيق حينئذ قاعدة اليقين الإمام جل لا تنقض اليقين يعني ابني على اليقين لكن أقول أو يقول السيد عفو هذه قاعدة اليقين يمكن تطبيق لشوكت حالة السؤال حالة السؤال الذي هو شوكت يعني بعد الصلاة وعند رؤية النجاة او يمكن تطبيق قاعدة اليقين قبل الصلاة يعني قبل او حين الصلاة يعني لما نتحصل له شوفي شو في التطبيق في كلتا الحالتين وفي احدى الحالتين بنظركم في احدى يا حالة في احدى الحالتين يا حالة حالة بعد الصلاة لان حالة بعد الصلاة يتزلزل يقين السابق. أما حالة الصلاة لما نشرعت في الصلاة ما مزلزل يقيني بعدم الإصابة حتى تجري قاعدة يقين. بل النقاط الصغيرة هذا لا بد من الالتفات إليها. نصير قد تسره في الكتاب برقية الناس مطمئنانة برقيات بعد كلامه يا تجد قاعدة اليقين حالة السؤال خلاص خلاص. بس ليش قيد حالة السؤال؟ لأن حالة السؤال إن شك يحصل لي ويتزلزل ماذا؟ يقين السابق الذي حصل يقين السابق بالفحص. أما حالة الصلاة ما بتزلزل يقين عندي يقين أنا دينا بعدم الإصابة ما بتزلزل يقيني أبدا. فقعت اليقين يمكن إجراء حالة الصلاة يمكن إجراء حالة السؤال. هذه الفرضية الثانية انتهت. أكرر الكياها لدقتها أكرر الكياها. الفرضية الثانية أنهش الاكتور أنه زرار لما قال فنظرت فلم أجل نفترض لأن فقط حصل له يقين نفترض الشيء احنا نفترض احتمال بواقع موجود نفترض انه حصل له يقين بعدم الإصابة ثم قال فنظرت فلم أجل فنظرت فلم أجل ثم صليت فوجدت. لما قال فنظرت بعد الصلاة فوجدت يعني مقصودة فوجدت ماذا؟ يحتمل عين النجاة الثالثة ويحتمل نجاة جديدة طارئة. فلا في هذه الفرضية نسأل سؤالين. السؤال الأول هل يمكن جراء استصحابي ولا؟ والسؤال الثاني هل يمكن جراء قاعة اليقين ولا؟ أما بالنسبة إلى السؤال الأول هل يمكن جراء الاستصحاب أم لا؟ فالجواب نعم. حالة السؤال يمكن جراء استصحاب يعني حالة ما راح بالصلاة. ليش؟ لأن الآن من قاعد يسأل عند يقين بالطهارة سابقا وعند شك الآن يقين سابقا. إيش وقت يقين السابق موجود؟ يقين السابق موجود إيش وقت؟ قبل ظن الإصابة كان موجود. لا فهم لا لا يا فقرة هذا لا بس اشتغل انا احنا من بستارت على انت عدنا ليش اللي بهذا الثاني بعد الظنين صاحب اصابت فاليقين شوكة حاصل قبل ظن الاصابة يقين بالطهارة الشك شوكة صار وحين فقط صارت الشك وحالة الصلاة كان عنده شك بعد الصلاة ولد هذا الشيخ عنده أنه لعله الطهارة السابقة زارت. فيمكن إجراء الاستصحاب استصحاب اليقين السابق الطهارة السابقة اللي موجودة قبل ظن الإصابة إلى الآن إلى حالة السؤال. فالاستصحاب يمكن جراء حالة السؤال ما يمكن جريان حالة الصلاة. ليش حالة الصلاة ما يمكن؟ حالة الصلاة ما كان عنده شك كان عنده يقين دي من بعدم الاستفارة معنى ولا بعدم الأصابة. وأما الآن راح أنا أطرح لكم سؤال أنا راح أطرح هذا السؤال لكم أنا جوابه من عندكم. ليش السيد رضوان الله عليه لما راد يبين اليقين السابق ذهب إلا يقين السابق شلون بينه؟ قال عندنا يقين بالطهارة شو وقت؟ شو وقت عندنا يقين؟ قبل ظن الإصابة. ليش راح شيء بعيد؟ طب فقط احنا فاهمين حصل ليقين دينا بعدم الإصابة عند الطهارة. ليش السيد ما تمسك بهذا اليقين واستصحب هذا اليقين؟ ليش راح إلى اليقين الثالث؟ وكرر سؤالي سؤالي أكرر السيد المراد يقول يجب الإصابة قال لأنه عندنا يقين سابق وشكلا يقين السابق يا هدى الذي موجود ايش وقت قبل ظن الاصابة قبل ما اظن ان ثوبك نجس طبعا عندي يقين بالطهارة صدقه، كان يقين جزمه ذاك المستصحب ذاك اليقين السابق الطهارة السابقة ذيك. انا اسأل هذا السؤال، ليش السيد نظر الى هذا اليقين ولم ننظر الى لا يقين؟ الى اليقين الذي حصل عند القحص وعدم العثور على المجازر. يا اخي عم بعض ناس ما عمل فحص ذات اليقين السابق يمكن بلس اصحاب بعض ما عمل فحص، بس هو يقين تولد في الفحص ولا اذا غير ذات اليقين سلمنا غيره سلمته غيره، لكن في مقام الاسف هل ليش نروح لذات اليقين؟ يمكن نلاحظ هذا اليقين كانسان عضوي، يمكن نلاحظ هذا اليقين. هذا سؤالي إيه فالجواب ما بقول أنه هذا تزلزل مصدر هذا اليقين تزلزل برؤية النجاسة. إنه بعد ما يمكن يقول الصبحاء ما يقدر يقول أنت عندك يقين سابق، يقول له عندكم سابقة بس هذا اليقين السابق لرؤية النجاسة. فلذلك الإمام السيد الشهيد رضوان الله عليه إما نظر إلى ذلك اليقين الذي نقول أنه تزلزل حتى أنا من أرى النجاسة فاليقين موجود السابق. على اي حال فالاستصحاب يمكن جريان حالة السؤال، يبقى ان قاعدة اليقين عندنا يمكن اجراءها هم حالة السؤال وحالة الصلاة، لان عندي يقين فتزلزل اليقين اللي موجود عندي ياهو يا يقين حالة الفحص صار اليقين ثم حصل لي شك في هذا اليقين شوكت حالة الرؤية حالة السؤال يعني. فالجمام أجراء يمكن قاعدة اليقين بمعنى على عدم هذا يقين تلميذي تزلزل لا تنقض إذن عليه. بعد أنا ما أكرر هذا السؤال مرة ثانية، أنا بعد ما أكرر ما وجه لكم سؤال بعد ما قلت لأن جواب واضح بعد ليش هي قاعدة اليقين مش معنى قاعدة اليقين معناها هذا أنه إذا إنسان عنده يقين أنا الصبح مثل أنا الصبح طهرت توبي قلت بعدين الأفكار شو بتجي للإنسان في أثناء الصلاة لو الإنسان وساوس والأفكار شو بتجي أثناء الدرس شو قلنا فأنا بأثناء صلاة وأثناء الدرس ونقال على أنه انا شو يسمونه توبي اللي يحصل في الصبح يقينه هو صدق ذاك يقين يصدق يعني عمل بالشغل شو حصل اليقين اعتقد انه هو ولا من قال اعتقد تدري فيشكك في نفس يقينه السابق انا يقول لعل الطهاره اصلا ما كان موجوده سابقا فقاعده اليقين لو قلنا حج لو قلنا حج معناه على انه ابني على يقينه هل يساوس الشيطان يمدي الهبال فالمقصود اذا على هذا السؤال ما اكرر سؤالي ماذا الجديد سؤالي بانه هذا سؤالي ما اكرر لكن بالاثناء صار تكراره انه اذا واحد قال لنا السيد الشهيد في مقام بيان قاعدة اليقين ليش نظر الى اليقين شوكت الذي حصل الذي حصل بالفحص ولم ينظر الى اليقين الذي كان موجود قبل ضمن الاصابة لأنه شنو؟ لأن الذي تزلزل وترى إليه الشك لا يقين الذي حصل بالفحص بعد الفحص أما ذات اليقين لم يتزلزل الآن لما رأيت النجاسة ذات يقين طبعا شنو أنا بعدني الآن عندي يقين على أنه طهارة من قبل ظن الإصابة فاليقين الذي ترى إليه الشك هو اليقين الذي حصل عند ماذا؟ عند فحص وطفق الأمر. يقول في تشريع الفرضية الثاني أن يفرض حصول القطع بعدم النجاسة شوكت عند الفحص كما سبق كما سبق الفرضية الأولى ونفترض الشك شوكت عند وجدان النجاسة بعد الصلاة بعد الصلاة لما شفت النجاسة شفتها في أي شيء في انها تلك النجاه السابقه يعني او نجاه متاخره. بس غير شيء بالتالي انا عندي يقين بشيء انا هذا بالتالي عندي يقين قبل ضمن الاصابه بطهاره صوبي او لا يقين صوبي وبالتالي الان اشك في بقاء تلك الطهاره او لا وبالتالي اشك في بقاء تلك يعني اشك في بقائها حاله الصلاه الموجوده هي او لا والى الان موجوده اشك ماذا هذا كان هذه نجاسه جديده فاذا على هذا الاساس ماذا تلك الطهارة موجودة والصلاة صحيحة حينها وإلا فلك فالمقصود تلك الطهارة ماذا؟ يمكن استصحاب وهذه الفرضية تصلح لإجراء الاستصحاب يمكن جنان دي الاستصحاب وأيضا جنان قاعدة اليقين لإجراء الاستصحاب فعلا فعلا يعني شنو فعلا فعلا يعني شنو هو سيدعني بسر في ظرف السؤال يعني بعد الصلاة حين ما قاعد يسأل الإمام أقول مقابل في ظرف السؤال له حالة الصلاة أثناء الصلاة ليش حالة الصلاة ما يكون إجراء الاستصحاب بلك حالة الصلاة ما أكو شك بل أكو يقين بعدم النجاة ما أكو شك حتى إجراء الاستصحاب ففي ظرف السؤال يجي استصحاب ليش لان المكلف على يقين من عدم النجاسه قبل ظن الاصابه فيستصحب وانا قلت ليش السيد الشهيد نظر الى اليقين السابق قبل ظن الاصابه لم ينظر الى اليقين الذي حصل شكوته بالفحص قلت لان هذا اليقين تزلزل هذا اليقين نقدر نتمكن ان ننظر الى ثقه على اليقين هذا استصحاب كما ان هذه الفرضية تصلح لاجراء قاعدة اليقين فعلا فعلا يعني شنو في ظرف السؤال هذا في ظرف السؤال تفسير علمنا لو سيد كان يقول اي هنا يقول اي غداك يقول واي او ذاك فعلا يعني في ظرف السؤال نجيبه بعد الصلاة ايضا تصلح لاجراء قاعدة اليقين بقفر الشيء ولا تصلح هذا بعد انك اتيكم بعد سبيني لإجراء القاعدة اليقين شوكت لا يصح جريان قاعدة اليقين شوكت حالة الصلاة ليش يعني حالة الصلاة ما حصل شك يزلزل اليقين بل كما أنها تصح لإجراء قاعدة اليقين فأنت هذا السؤال ليش لأن المكلف كان على يقين من الطهارة بعد الفحص وقد شك الآن في صحة يقين هذا قاعة اليقين تجري يبني على يقينه الذي سرى إليه الشر وهنا السيد رضوان الله عليه قال أنه كان على يقين من الطهارة بعد الفحص قلت ليش نظر إلى هذا اليقين وما نظر إلى يا يقين الذي موجود قبل ضمن الأصابع لأن ذاك لم يتزلزل الذي تزلزل بالشك هذا اليقين طيب الفرضية الثانية ثالث الفرضيات الفقهية بسيطة ننهيها بسرعة الفرضية الثالثة عكس الفرضية السابقة عكس السابقة عكس الثاني هاي بسيطة بعد ما نمشي في الثانية شنو نفترض في الثانية انه بالفحص حصل يقين بعدم الاصابة وحين الرؤية ايش حصل شك الان ايش نفترض بالعكس يعني شلون بالعكس حين الفحص لم يحصل يقين بعدم الاصابه وحينما رايت النجاسه حصل يقين بان هذه النجاسه عين السابقه أين السابق بعد الرؤية فالسؤال الذي نطرحه هذا أنه الاستصحاب يجري هناك ولا هذا السؤال الأول وبعدين قاعدة اليقين السؤال الثاني هاي أنتم تتأمنون بعد أكرر الفرضية حينما فحصت لم أقطع بعدم الإصابة بل بعدم الشر بعد الصلاة حينما رأيت النجاسة قاطعت بأنها قطعت بأنها عين النجاة السابقة. استصحاب هنا يجري وما يجري الجواب. استصحاب بعد الصلاة يعني فينا السؤال يجري وما يجري بناكم في نظركم؟ لا يجري. ليش؟ لأن بعد الصلاة قطعت بأنها من نجاة عين السابقة. اشهد ماكم بل يمكن جريان الاستصحاب نكر بلحاظ حالة الشروع في من؟ في الصلاة. حالة الصلاة لأن لما أريد أصلي أقض أهل لكن من تحصيل لم يتولد شنو؟ يقين بعدم الإصابة. وعلى هذا الاساس الصح اليقين السابق اللي موجود شوفي قبل من الاصابه عندي يقين بالطبع الصح بحاله الصلاه بس هذا الاستصحاب يجي لحاله الصلاه ويقف شوفي يقف بمجرد ان افرغ على النجاه يقف عن ان الشك يزول. فجواب السؤال الاول اتضح اكرره الاستصحاب بلحاظ حاله السؤال يعني بعد الصلاه لا يجري. ليش؟ لأن عندي يقين أن هذا عين النجاة السابقة ما عندي شك. نعم يجري بلحاظ حالة الصلاة لأن حينما طعت لم يتولد يقين بعدم الإصابة فأستصحب يقين السابق. يقين السابق عن ياسر إذا موجود قبل دم الإصابة. يبقى السؤال الثاني بعد جواب هذا عن قاعدة اليقين شلون تجري أو ما تجري. قاعدة اليقين في قاعة اليقين يكون للثلث شك ماذا؟ ساري شك ساري. إذا أكو شك يسري بعد الصلاة أكو شك؟ لا ما أكو شك. أبي يقين بعدها أن هذه نفس السابق شك ما أكو. حالة الصلاة عندي شك لكن هذا الشك ما يسري إلى اليقين السابق الذي موجود شو أنت؟ قبل ظن الإصابة أطبق الحبار. الفرضية الثالثة عكس الفرضية السابقة بأن يفرض عدم حصول الخطأ بالعدم. بالعدم يعني بعدمنا بعدم الإصابة عند الفحص وحصول الخطأ عند وجدان النجاسة. حصول القطع دينا عند وجدان النجاسة حصول القطع دينا دينا حصول القطع بأنه ما فحص عنه يعني بأن هاي النجاسة يعني من الحصر ما نصول ترى يعني بأن هاي النجاسة ما يعني من الحصر حلنا سارقا. وفي مثل ذلك لا يمكن إجراء أي قاعدة للشك فإحنا نحن شنو في غرف السؤال أي قاعدة يعني لا الصحابي يمكن جريانه لأن ما عندي شك ولا قاعدة اليقين أن ما عندي شك وإنما ممكن جريان الصحابي فرض الفحص والإقدام على الصلاة يعني فقط استصحابي في جريانه لأن يقين سابق عندي وشك حالة الصلاة ويقين سابق قبضة من أصاب. الفرضية الرابعة عكس الفرضية الأولى. عكس الأولى يعني شو مثل الأولى شو افترضنا في الأولى شو افترضنا الأولى إذا تتذكروها لما نفحص حتى اليقين لعدم الأصاب ولما رأيت حتى اليقين ديما عين السابقة أنا عين السابقة الآن نفترض بالتحص لم يحصل يقين بالرؤية لم يحصل يقين في كليه ما موجود ماذا؟ شك. في مثل هذه الحالة يمكن جريان الاستصحاب ولا في مثل هذه الحالة هل يمكن جريان الاستصحاب ولا؟ نعم استصحاب يمكن جرام بعد الصلاة لا عندي شك. حالة الصلاة لا عندي شك. في تلك الحالة يمكن جرام الاستصحاب. وأما قاعدة اليقين يمكن جرامه ولا قاعدة اليقين سيكون مستند شك ساري. شوف أبو عندي شك ساري ولا شك ساري ما موجود حتنا. لا الشك الأول يسري اليقين الأول ولا الشك الثاني هم يسري فقاعدة اليقين ما يمكن جريانه لأن شك ساري ما موجود. نعم أصص حال يمكن جرانة حالة الصلاة لا حصلها وطبق العبارة. الفرضية الرابعة عكس الفرضية الأولى باضطراب الشك في المنتقص وبعد شك المسترد وحين الوجدان يعني بعد الصلاة ولا مجال حين أدل قاعدة اليقين ليس الشك ثاني مناطق إذ لم يحصل شك في خطأ يقين سابق بلي وهناك مجال لجريان الاستصحاب شو تسميه الاستصحاب لو في قبل الصلاة حال الصلاة وفي بعد الصلاة كل لا بس حال الصلاة وحال السؤال معا ومن هنا يعرف الخلاصة يا أخي بعد استعراض الفرضيات الأربع أنه اقترح هذا المقطع الثالث بعد ما عندنا ترشيد إذا نريد نستدل به للاستصحاب على أي فرضية يكون نحن من ذن الفرضيات من هذه الفرضيات الأربع حتى يتم الاستدلال به على الاستصحاب يا على الفرضية الأخيرة ماشي ولا الفرضية الأخيرة قلنا إذا كان مقصود إغناء الاستصحاب يجري فهذا المقطع الثالث إذا أريد نتمسك به لإثبات الاستصحاب إما نكمل على الفرضية الرابعة أو نحن نجلس على فرضية ثالثة يعني الثالثة قلنا قاعدة اليقين لا يمكن إجراء لكن الاستصحاب ما يمكن إجراء حالة الصلاة فنوع الثالث نوع الرابع ما ذهبنا على الثانية لكن في الثانية قلنا يمكن المقصود الاستصحاب يمكن المقصود ماذا هنا مينات قلنا ممكن فيكون نحن على الاستصحاب بإدراك قليل من القرائن أما إذا أردنا حملة على الفرضية الأولى قلنا في الفرضية الأولى لا يمكن لأن لا يوجد استصحاب حتى غير ممكن الفرضية الأولى فإذا من الاستدلال بهذا المقطع الثالث على الاستصحاب لو بأن هذا المقطع على الفرضية الثالثة أو الرابعة أو الثانية لكن هو الثاني عن الإعلام على استصحاب غير من القرائن أن مقصود إعلام استصحاب لذلك ومن هنا يعرف أن الاستدلال بالمقطع المذكور على الاستصحاب موقوف على حمله على إحدى الفرضيتين الأخيرتين أو على الفرضية الثانية مع استظهار إرادته من الفرضية الثانية يمكن استصحاب يمكن قاعدة اليقين استصحاب قريبا من القرائن يكون والحمد لله رب العالمين.